شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونتواصل مع كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث عن بعض الرواة الذين تكلم فيهم أهل العلم بالجرح في روايتهم. ومراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما تقدم بيان أن هذا من الدين، وأن هذا ليس من الغيبة في شيء، بل هو من الأمور الواجبة المتعينة على من علم حال راو أن يبينه احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألت عن صالح ولد التوأمة فقال ليس بثقة، وسألت عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألت عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وكل هؤلاء تقدم الحديث عنهم في الدرس الماضي. قال: وسألت عن حرام ابن عثمان فقال ليس بثقة. قال عنه الإمام أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الشافعي وابن معين: الرواية عنه حرام حرام. وقال ابن حبان في تلخيص لحاله قال: كان غاليا في التشيع، يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. ولا شك أن هذه من شر أحوال الراوي، يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. وهذا معنى قول بعض أهل العلم عندما يذكرون راويا معينا، يقولون: كان رفاعا، أي كان يرفع ما لا يرفعه الثقات، يرفع المراسيل ويصل المنقطعات. وهذه من ألفاظ الجرح في الراوي، قال: وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقالوا ليسوا بثقة في حديثهم. قال: وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. إذن هو عندما ذكر الراوي الآخر هذا الذي نسي اسمه لم يكن، والله أعلم، يقصد في سياق هذا الخبر إلا بيان كلام الإمام مالك في الرواة في موطئه، مع أن هذا الراوي يعلم أنه نسي اسم الرجل، فلا داعي أن يذكر لنا هذا، لأنه قال عن رجل، من هو الرجل؟ ما نعرف. إذن لا قيمة لهذا الكلام حقيقة، إلا أنه أراد أن يبين لنا مذهب الإمام مالك في موطئه، أن كل من أبرز اسمه الإمام مالك في الموطأ فهو عند الإمام مالك ثقة، فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. والكتب جمع كتاب، والكتاب يشمل جملة من الفصول والأبواب. لأن هذه قاعدة جليلة يا إخوان نستفيدها في مسألة مهمة، وهي قضية إذا كان الراوي لم يتكلم فيه أحد بالجرح، ولم يتكلم فيه كبير أحد بالتعديل، ولكن مالك أبرزه في موطئه، وإن لم ينص هو في ترجمة هذا الراوي أن فلانا ثقة، فهذا القدر يعتبر كافيا في توثيق هذا الراوي، وهو كاف في أن تحكي وتقول هو ثقة عند مالك لأن مالكا أبرزه في موطئه، وكل من أبرزه مالك في الموطأ هم عنده ثقات، إلا من يا إخوان؟ عبد الكريم بن أبي المخالف. وهذا يجعلنا نتذكر القاعدة التي يكاد يتفق عليها أكابر الحفاظ، أن الراوي إذا روى عنه ثقة وإن كان واحدا وصحح له أحد الأئمة، أي في زمان الرواية وصحح له أحد الأئمة حديثا لا يأتي إلا من طريقه، فهذا تعجيل للراوي ورفع للجهالة عنه. نقل على هذا غير واحد الاتفاق من الأئمة كالدارقطني وغيره. إذن هذه قاعدة جليلة ونافعة يا إخوان، إذا جاء الراوي ووثقه أحد الأئمة وصحح له أحد الأئمة حديثا لا يأتي إلا من طريقه، فهذا رفع للجهالة عنه، فهذا رفع للجهالة عنه. فإذا وجدنا راويا أبرزه مالك في موطئه وصحح له الترمذي مثلا في السنن حديثا لا يأتي إلا من طريقه، فقال هذا حديث حسن صحيح وهذا حديث صحيح، فمباشرة ترتفع الجهالة عن هذا الراوي، لأن الترمذي ما كان يصحح حديثا لا يأتي إلا من طريق هذا الراوي ومدار الخبر عليه إلا وقد عرف حاله، ومالك أبرز اسمه في الموطأ فهو عند مالك ثقة، وهذا القدر كافي في رفع الجهالة عن الراوي. إذن القول بأنه لا بد أن يروي عنه ثقتان ويصح له أحد الأئمة هذا ليس بمضطرد، يكفي ثقة واحد ويصح له أحد الأئمة، فهذا يرفع الجهالة عنه. طبعا هذا الكلام كله يقول في مستور إيش؟ مستور الحال الذي لم يجرح جرحا مفسرا، أما إذا جرح فمن عرف حجة على من لم يعرف. وقاعدة الجرح المفسر نقيدها يا إخوان بأن يكون الجرح مفسرا مفصلا، بمعنى الراوي كما تقدم معنا في بعض الأحيان يكون ثقة في بعض الرواة ولكنه يكون ضعيفا في رواة آخرين، أليس كذلك؟ فكون نقول أن فلان ضعيف هكذا قال فلان بأن فلان ضعيف، هذا لا يصلح في هذه الحالة أن نقول هذا جرح عام، لأن هناك من فصل بأن فلانا يكون ضعيفا إذا روى عن فلان ويكون ثقة إذا روى عن آخرين. مثال لذلك مثلا الحديث المشهور حديث أبي واقد الليث، حديث يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سنان ابن أبي سنان روى عنه الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت إمام جليل معروف، وصحح له غير واحد من الأئمة حديثا، بل وروى عنه كذلك أبو طوالة، فلا مسوغ بعد هذا أن يأتي آخر ويقول سنان مجهول، سنان مجهول. نقول هذا القدر من الرواية عنه يرفع الجهالة عنه ويصير حديثه مقبولا، يصير حديثه مقبولا محتجا به. ومثل أيضا يصبح للتمثيل حديث الهرة قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كبشة أبرز مالك اسمها في الموطأ وصحح لها بعض الأئمة، فهذا القدر يرفع الجهالة عنها. إذن هذه قاعدة مطلدة يا إخوان، الراوي إذا وثقه، إذا روى عنه ثقة وصح عليه أحد الأئمة حديثه، فهذا يرفع الجهالة عنه. قال وحدثني الفضل بن سهل، صدوق من رجال الجماعة إلا ابن ماجة، قال حدثني يحيى ابن معين، هذا إمام الجرح والتعديل، قال حدثنا حجاج هذا الأعور المصيصي، وكثيرا ما يقال حدثنا الأعور وقد يقال حجاج، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل ابن سعد، وكان متهما، وكان متهما أي في الرواية، حتى قال ابن معين عنه ليس بشيء، ليس بشيء. وحدثني محمد بن عبد الله ابن بهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني، هذا هو ابن إبراهيم ابن إسحاق، يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه، أي لكثرة ما سمع عنه ولذيوع صيته ونحو ذلك، قال لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، قال فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وهذا يدل يا إخوان على قضية ذيوع الصيت ونحو ذلك، فالمسألة تحتاج إلى تدبر في حال الرجل، تدبر في حال الرجل، فرب إنسان مشهور يصدق عليه ما قال ابن مبارك. ويحسن أن نذكر مثلا الحديث المشهور في الرجل الذي قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. حقيقة هذا القاتل في نظري هو أفقى من هؤلاء الذين سألوا، لأنه قال دلوني على إيش؟ على أعلم أهل الأرض، إذن عرف إلى من يأتي وعند من يطلب مسألته ومن يسأل. قال فدلوه على عابد، إذن هؤلاء الذين سئلوا ما يميزون بين العالم والعابد، فيعتقدون كل من أحيا الليل وصام النهار وكثرت منه الأذكار فهذا يكون إيش؟ عالم. هذا هو المقياس عنده، وكل من اشتهر بالتعبد والتنسك هذا يعتبر عندهم عالم. قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عابد، فأتاه فقال قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، فهل تجد لي من توبة؟ فقال تقتل 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا أجد لك توبة. فكمل به 100 قتله، فجنى على نفسه هذا الجاهل، وإن كان عند الناس يعتبر إيش يا إخوان؟ أعلم، مش عالم، لا يا إخوان، أعلم أهل الأرض، لأنه هذا سؤال السائل، قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على هذا الرجل، ثم حدثت نفسه بالتوبة فبحث سأل مرة أخرى، فدلوه على عالم، يعني هكذا كأنه لا يعرف يعني، فأداه فقال من يحول بينك وبين التوبة، وهداه ودله على سبيلها. وكان من رحمة الله جل وعلا على هذا العالم بعلمه أن نجا من الموت، وأنجى الله جل وعلا هذا السائل من النار، لأن الخاتمة كانت حسنة، أمر الله تعالى الأرض القريبة لأهل لقرية الطاعة أن تقاربي والأخرى أن تباعدي، في رواية قال فناء بصدره شيئا، شيء يسير فقط، فلما قاسوا المسافة بين القريتين وجدوه أقرب إلى قرية الإيمان والتقى والرحمة، قال فقبلته ملائكة الرحمة، قبلته ملائكة الرحمة. وتعرفون قصة مشهورة أيضا لصاحب جريف، أليس كذلك؟ أيضا جريف كان عابدا ولم يكن عالما، حتى خفيت عليه صغار المسائل التي يعرفها طلبة العلم، أنه إذا جاء أمر مستحب وخالف أمرا واجبا أو مفروضا فما الذي يقدم؟ قدم الواجب والمفروض مباشرة، أليس كذلك؟ هو يصلي صلاة، ذكر أهل العلم أنها كانت نافلة وأمه تناديه، أيهما آكد في هذا المقام؟ أن يمضي في صلاته أم أن يجيب أمه؟ أن يجيب أمه، لأن إجابة الأم واجبة، لكنه جهل هذه المسألة، فأخذ يقول يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، وهذا القدر من الحديث يا رب أمي وصلاتي، ينبهنا على قضية مهمة يقع فيها بعض الجهلاء كذلك، حيث أنه يتعاطى شيئا ثم يقول يا رب إن كان خيرا فيسره لي، وإن كان شرا فاصرفه عني، وهو يعلم أن الأدلة على خلاف ذلك، وهذا جهل منه. يعني أيظن فلان أن الله جل وعلا سيحل له الحرام لأنه عابد متقي متنسك؟ يبقى الحرام حراما وإن كنت من أعبد عباد الله عز وجل. وأقبح من هذا وأشد الذين يركبون المحرمات لتمرير المستحبات، يركبون المحرمات لتمرير المستحبات. أشرف العلوم الدنيوية الطب، وغاية ما يقال في الطب في زمان الأئمة والقرون الثلاثة المفضلة أنه مستحب، هذا غاية ما قيل فيه، وقيل مكروه أي التطبب، وقيل مباح. فنجد أقوام اليوم يركبون الحرام، يفعل محرما، يقول لأتطبب لكي أكون طبيبا، يدخل أماكن الاختلاط والخبث والفساد، ويجالس أصحاب المنكرات والضلالات، ويخضع للدساتير العلمانية والأوامر المخالفة للشريعة والعياذ بالله، وكل هذا باسم تمرير ماذا؟ أن الأمة محتاجة لمهندسين، محتاجة لأطباء، محتاجة لبياطرة، ومحتاجة لكذا وكذا وكذا، نسأل الله العافية والسلام. كل هذا يا إخوان من قبيل الجهل بما هو المهم وما هو الأهم، وما هو الواجب وما هو الأوجب، وماذا يفعل الإنسان إذا جاءه مستحب في مقابلة أمر محرم؟ أن يقول إن المستحب يحبه الله تعالى وفيه حسنات، ويغفل قضية أن الله تعالى حرم كذا وأمرك أن لا تكون هناك. فهناك خلط يا إخوان أقول في مثل هذه المسائل، والأسف الشديد إذا سألت ما هو الدليل قال المصالح. تفضل إلى ابن صاحب جريج كاد أن يهلك بسبب جهله، كاد أن يهلك بسبب جهله. قال إبراهيم الجوزجاني عن عبد الله بن المحرر العامري هالك، هالك بمعنى تالف لا يلتفت إلى حديثه. وقال الدارقطني والنسائي متروك الحديث، وقال البخاري منكر الحديث، وهذا من الفاظ الجرح الشديد عند الإمام البخاري. وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح النحاس، الوليد بن صالح النحاس قال قال عبيد الله ابن عمرو، هذا هو الرقي الحافظ رجال الجماعة، قال زيد يعني ابن أبي أنيسة ثقة ثابت من رجال الجماعة، قال لا تأخذوا عن أخي، لاحظ غاية التخلص من الأهواء والنزعات النفسية والعصبيات القبلية والنسبية ونحو ذلك، يتكلم عن أخيه الآن احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تأخذوا عن أخي يعني يحيى ابن أبي أنيسة. قال ابن معين ضعيف الحديث لا يكتب حديثه ليس بشيء، ضعيف الحديث لا يكتب حديثه ليس بشيء. وقال علي بن المديني ضعيف لا يكتب حديثه. وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث، وقال البخاري ليس بذاك. وهذا يدل على ما كان عليه السلف من رواة الأحاديث من التثبت والإتقان ومن النزاهة والعدل والإنصاف والاحتياط الشديد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي هذا ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله ابن عمرو وقال كان يحيى ابن أبي أنيسة كذابا كان يحيى ابن أبي أنيسة كذابا. حدثني أحمد بن إبراهيم هذا ابن كثير الدورقي كذلك قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد هذا السبقي هذا فرقد السبقي فرقد ابن يعقوب السبقي ذكر فرقد عند أيوب أيوب من هو السختيان فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث إن فرقدا ليس صاحب حديث. من فوائد التي نتأملها في كلام الأئمة عن فرقد أن ابن معين قال عنه مرة ليس بذاك وقال عنه أخرى ثقة لاحظ مرة قال عنه إيش ليس بذاك ومرة أخرى قال عنه ثقة ما المقصود إذن في الرواية ليس بذاك وفي الديانة ثقة عابد وقال البخاري في حديثه مناكير وقال الترمذي تكلم فيه يحيى بن سعيد وروى عنه الناس والراجح يا إخوان أن الجمهور على ضعف فرقد الجمهور على ضعف فرقد. لخص ابن حبان حاله يا إخوان بالمناسبة يعني أكثر من وقفت عنهم عندهم تلخيص لأحوال الرجال ابن حبان وابن أبي علي يعني جميل إنسان يقرأ ما يكتبون فهم يستقرئون ما قال إما ويخلصون بقول جامع فيه. قال ابن حبان كانت فيه غفلة ورداءة حفظ كان يرفع المراسيل وهو لا يعلم كان يرفع المراسيل وهو لا يعلم ويسند الموقوف من حيث لا يفهم فبطل الاحتجاج به فبطل الاحتجاج بهذا الذي يسمى يا اخوان بالجرح الايش المفسر اي مبين لماذا ترك ولماذا ضعف هذا الراوي. وحدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال سمعت يحيى ابن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله ابن عبيد ابن عمير الليثي فضعفه جدا وهو مشهور بمحمد المحرم محمد المحرم. قال البخاري عنه منكر الحديث وقال النسائي متروك وضعفه ابن معين والدارقطني وقال عنه الدارقطني ايضا متروك الحديث. فقيل ليحيى أضعف من يعقوب ابن عطاء يعني ابن أبي رباح قال نعم قال نعم. وهنا نخلص بالقاعدة المهمة أن السلف كانوا يقارنون بين الرواة في المروي الواحد فيأتي حديث من طريق فلان ونفس الحديث من طريق فلان فيقبلون لهذا ويردون للآخر لا سيما عند حصول الاختلاف عند حصول الاختلاف بينهم فينظرون أيهما أوثق أو أيهما أقرب وألصق بالشيخ وأخص بحديثه من غيره. وهذه القاعدة يا إخوان تفيدنا في قضية الموازنة في تحديد الألفاظ الشاذة في تحديد الألفاظ الشاذة. من أمثلة ذلك لفظ سفعاء الخدين من أمثلة ذلك وكانت وضيئة من أمثلة ذلك خذوا هذا وغيروه وجنبوه السواد لفظ وجنبوه السواد. هذه الزيادات كلها شاذة، ما عرف الأئمة شذوذها إلا ما عندما قارنوا الرواة، وإن كان كل واحد منهم موصوف بالثقة، موصوف بماذا؟ بالثقة، إلا أن بعض الرواة أوثق من بعض، وبعضهم أخص بالرواية من الشيخ، من هذا الشيخ عن غيره. فهذه القاعدة مهمة يا إخوان في قضية المقارنة بين الرواة في الإسناد الواحد أو في الأسانيد المختلفة. ثم قال: ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، يعني يقول هو من الضعف بمكان، لا يخفى على من له علم بهذا الباب كيف يروي عن محمد المحرم. قال مسلم: حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى ابن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وهو متروك كما قال الدارقطني، وعبد الأعلى هذا هو ابن عامر الثعلبي، ابن عامر الثعلبي لين الحديث ضعفه جماعة من الأئمة كأحمد وأبو زرعة. قال: وضعف يحيى ابن موسى، لعل صوابه هكذا كلكم هكذا عندكم يا اخوان، ها عندك نفس الشيء، ها عندك ايش صور يحيى ابن موسى، في احد عنده غير هذا يا اخوان؟ عندك كذا، عندك وضعف يحيى موسى بن دينار، ها في احد يوافق يا اخوان على هذا؟ من كتاب، من كتاب، من كتاب يا اخوان، احد معه كتاب؟ ايش مكتوب عندك؟ يحيى بن موسى بن دينار. عندك يحيى بن موسى بن دينار نفس الشيء، يحيى بن موسى ها نفس الشيء. هو الصواب وضعف يحيى ابن سعيد موسى ابن دينار، هذا هو الصواب، وموسى ابن دينار هذا هو المكي، هذا هو المكي. قال عنه علي بن المديني: سمعت يحيى ابن سعيد القطان يقول: دخلت على موسى أنا وحفص بن غياث فجعلت لا أريده على شيء إلا تلقنه. يقول له حديث كذا وكذا، هو عن فلان، يقول نعم هو عن فلان، ويعطيه سند فيتم هو المتن، أو يعطيه متن فيأتيه بسند، فإذا لقنه تلقن. وهذه من الأشياء التي تضعف حالة الراوي وتدل على أنه لا يضبط مرويه ولا يحفظ أحاديثه. وقال حفص بن غياث: موسى يكذب، موسى يكذب. قال: حديثه ريح، قال حديثه ريح، الريح تمسك منه شيء الآن ما تمسك منه شيء، وقد يحمل الريح على الفساء والضراب، أي حديثه كريم لا يلتفت إليه لا في قليل ولا في كثير، وربما يستعملون يقولون فلان حديث شبه الريح، أي ليس بذلك، ليس بذلك. قال: وضعف موسى ابن دهقان، موسى ابن دهقان كذلك ضعف ابن معين. وقال أحمد: لين الأمر، لين الأمر. وضعفه النسائي والدارقطني. قال الأجري: سألت عنه أبا داود أكان ساحرا؟ قال: لا، كان عرافا. وقال ليس، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال يحيى ابن معين: ليس بشيء. ابن أبي عيسى الحناط، ويقال الخياط، ويقال الخباط، وربما جمع كل هذه الثلاثة، كانت صنعة له، ربما كان يحنط، وربما كان يخبط، يعني يقطع الشجر ويزيل ما بها من شوك، وربما كان خياطا. قال أحمد وابن معين ليس بشيء، وقال أبو داود والنسائي والدارقطني متروك الحديث، متروك الحديث. قال وسمعت الحسن بن علي يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير، جرير هذا من؟ ابن عبد الحميد، فاكتب عنه، فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم، أي هؤلاء الثلاثة لا تكتب عن جرير من أحاديثهم شيئا، دعها. وفرق عند الأئمة يا إخوان بين الذي يروي عن كل من أقبل وأدبر، وبين الذي يروي عن بعض الضعفاء وحالهم معروف، وحالهم معروف. فالذي يروي عن كل من أقبل وأدبر، هذا المقصود عنده ما هو؟ أنه يروي عن مجاهيل لا يعرفون، كما نعش بذلك من بقي كما تقدم. أما الذي يروي عن بعض الضعفاء وقد عرف ضعفهم فهذا لا يضر حديثه، فهذا لا يضر حديثه. هذا شعبة يقول عنه الإمام مالك شعبتكم يشدد في الرجال، ويروي عن عاصم ابن عبيد الله. عاصم هذا كان شديد التلقن وشديد التخليط والأوهام، حتى قال بعضهم قال لو قيل لعاصم بن عبيد الله من بنى مسجد الكوفة لقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه. وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجد الكوفة؟ كان قد مات عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شدة تخليطه، يدل على شدة تخليطه. إذن يا إخوان الراوي لا يشكل علينا أن يكون هو في نفسه ثقة جليل معروف ويروي عن بعض الضعفاء. وقد ذكر النسائي عن بعض الرواة روى عنه وهو يعلم ضعفهم وبين أنه الضعاف، قال لكن طلبا للحديث، طلبا للحديث، يعني معرفة هذه الأحاديث. ولا حرج على الإنسان أن يعرف الصحيح ويعرف الضعيف. والآن تجد الكتب الآن فيها ضعاف وفيها صحاح، أقصد غير البخاري ومسلم. فلا يقول قائل لماذا يروي إما هذه الحديث الضعيف، نقول تعرف ضعفه، حتى إذا جاءك إنسان وقال الحديث كذا وكذا قل هذا ضعيف، خذ أحمد في مسنده بسند ضعيف، واضح؟ فهم يعني من من من مما ألهمهم الله جل وعلا أن يجمعوا لنا الصحيح ويجمعوا لنا أيضا إيش الضعيف، لأنه لو جمعوا الصحيح مثلا فقد يأتيك أحد يقول لا لربما هذا صحيح ما وقفوا عليه، ربما يكون صحيحا ولم يقفوا عليه. خاصة هناك روايات كرواية الشافعي تقدم ذكرها، ورواية الزهري لما قال أكل حديث رسول الله سمعت، قال لا، قال النصف، قال كذا، قال الثلث، قال أرجو، وقد يقول لك هذا ما سمعوا. لكن عندما جمعوا لنا الصحيح وجمعوا لنا الضعيف فلا يكاد يأتي خبر إلا ونجده في أحد الكفتين، إما في الأحاديث الصحيحة أو في الأحاديث الضعيف، وإلا يكون حديث لا أصل له، وأنت تقول هذا وأنت مطمئن لأنك تعرف أن الأئمة جمعوا لك هذا وهذا. فإذا جاءك إنسان بحديث ولم تجده لا في الأحاديث الصحاح ولا في الأحاديث الضعاف، فماذا تقول عن هذا الحديث؟ هذا حديث لا أصل له. عبيدة ابن معتب كان قد اختبر، قال عنه الإمام أحمد ترك الناس حديثه، ترك الناس حديثه. والسري بن إسماعيل كذلك متروك الحديث، وهذا هو الهمداني، ومثل محمد ابن سالم الهمداني أيضا قال عنه أبو حاتم شبه متروك، شبه متروك. وقال النسائي لا يكتب حديثه، لا يكتب حديثه. النووي رحمه الله تعالى ذكر قصة عن حكيم الكوفي المتشيع الذي تقدم. قال أبو حاتم الرازي هو غال في التشيع، وقيل لعبد الرحمن ابن مهدي ولشعبة لما تركتما حديث حكيم؟ قال نخاف النار، نخاف النار، يعني لا تحل الرواية عنه. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وأخبارهم. لاحظ هنا تبين لنا كلمة متهم أن عند السلف ليس المقصود بها الاتهام بالكذب على كل حال، فقد تقول متهم أي متهم بسوء الحفظ، متهم بقلة الضبط، متهم بكثرة الخطأ، وقد تكون متهم وهو الأصل في الاستعمال متهم بالكذب، متهم به الكذب. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، أي لو ذهبنا نستقصي لطال بنا المقام. وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم، مثلا نكررها دائما أن للسلف طريقة في التعامل مع الرواة والتعامل مع الأخبار. لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، أي التزموا ذلك وتجشموه وصبروا لذلك صبرا عظيما. قال وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، أي ما تكلموا في الرواة تشهيا ولا تشفيا ولا تكثرا ولا تمضية للأوقات وسمرا، إنما كانت عندهم غاية عظيمة جليلة، لأجل هذا تجشموا هذا الأمر وتكلموا في هؤلاء الرواة. قال لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، يعني في الجملة هي عبادة الله جل وعلا، أن تعبد الله جل وعلا بفعل الحلال وترك الحرام، بالاستجابة للمرغب فيه والفرار من المرهب فيه، استجابة للأوامر وتركا للنواهي. قال فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك. بين السبق غاشا لعوام المسلمين، العوام قيل مأخوذ من العمى، لأن الأعمى كل يقوده، وقيل مأخوذ من العمى لخفاء كثير من حقائق الشريعة عنه، أي الأحكام الشرعية تخفى على كثير منهم، وأكثر العوام لا يعرف العام من الخاص والمطلق من المقيد إلى غير ذلك، فكيف حالهم مع الرواة؟ من باب أولى أن يجهلوا هذه الحقائق. فإذا لم نكشف هذا، يقول حدث العامي بهذا الحديث يظنه مقبولا، لماذا؟ لأن شعبة رواه عن فلان، وهو يعرف شعبة لكن ما يعرف فلانا هذا، لأن مالكا روى له وهو يعرف مالك لكن ما يعرف هذا الراوي، لأن أحمد بن حنبل ذكر له كذا، فيقول الناس إنما يعرفون المشاهير من أهل العلم، وأما أكثر فلا يعرفهم أكثر الناس. فلو سكت الناس عن أحوال هؤلاء الرواة لمرت كثير من الأحاديث الضعيفة ربما تكون المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجت عند العوام. قال إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها. مسألة مهمة يا إخوان، وهي قضية التثبت في العمل، والتثبت في العمل لا يكون إلا فرعا عن التثبت في العلم، أليس كذلك؟ فإذا أنت مطالب أو أن تثبت في العلم الذي عندك، هل هو من الشريعة أم لا؟ هل هو علم يقيني أم علم ظني عندك؟ رجم بالغيب وتخرصات. والله تعالى إنما أمرنا أن نعمل باليقين، وأمرنا أن نترك الظن، وشنع على الذين يقولون بالظن والخرص، قال يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، قال وما يتبع أكثرهم إلا ظن. فالظن غير مقبول يا إخوان أبدا، نحن مقبولون نسير الله جل وعلا على بصيرة، والبصيرة العمل بعلم، البصيرة العمل بعلم عن إخلاص الله عز وجل. هنا تأتي مسألة يا إخوان، العمل بالحديث الضعيف، مسألة العمل بالحديث الضعيف. في هذا المقام أن الحديث الضعيف اتفق الأئمة على عدم جواز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أن ذلك الذي أفاده الخبر سنة. واضح يا إخوان؟ لا يجوز أبدا في حديث ضعيف أن تقول هذا من السنة. وفرق يا إخوان بين أن تقول هذا من السنة وبين أن تعمل به، قد يكون عمل به استئناسا أو من باب أنك رأيت أن المعنى صحيح، أو هناك القواعد الكلية تعظم هذا الشيء، لكن لا يحل لك أبدا أن تقول أن هذا من السنة، ولا يحل لك أن تقطع تقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقال بمثل هذا إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة لابد أن ننتبه لها يا إخوان. إذا في محصل الحال يا إخوان، الذي يعمل بالحديث الضعيف هل هو على بينة من أمره أم هو متبع للظن؟ هو متبع للظن في حقيقة الأمر. والذين ينقلون الاختلاف أو الخلاف في قضية العمل بالحديث الضعيف لا يتكلمون أبدا في قضية نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه سنة، واضح؟ إنما يقول هل يجوز أن أعمل به مع العلم بضعفه أم لا؟ واضح الفرق يا إخوان؟ هل يجوز أن أعمل به مع العلم بضعفه أم لا؟ هذه القضية التي يبحثها أهل العلم في قرون الرواية أو نحو ذلك. لكن ما منهم أحد قال إنما أفاده الخبر سنة، إنما أفاده الخبر سنة. لا بد أن نفرق بين الحالين والمقام. ثم الحديث الضعيف، الظاهر من تعامل الأئمة الذين قالوا بجواز العمل بالحديث الضعيف كالإمام أحمد وغيره، لا يقصدون الحديث البين الضعف، وإنما يقصدون الحديث النازل في مرتبة الإسناد ولا يخلو أحد رواته من مقال، لكن يبقى عليه اسم الصدق والستر، وهي الطبقة التي فيها خفة في الضبط، فيها خفة في الضبط، عندها أوهام، لكن هذا الوهم ليس هو الغالب على أحاديثه، ليس هو الغالب على أحاديث، كأحاديث مثلا محمد بن إسحاق ومحمد بن عبد الله بن عقيل ومحمد بن عدلان وبهز بن حكيم و عمرو بن شعيب وابن لهيعة على القول برواية العبادة الثلاثة عنه، وأمثال هذه الأحاديث هي التي يعبر عنها بأنها في زمن السلف قال عنها إنها ضعيفة لكن يعمل بها. المقصود بها كقولهم يكتب حديثه ولا يحتج به. يكتب حديث يعني حديث ليس بالمتروك، يكتب لكن ما تستطيع أن تقول هذه سنة، ولا تستطيع أن تقول لفلان هذا لا يجوز لأن الحديث أفاد كذا، أي لا يحتج بهذا الخبر في معاقد الخصومات والنزاعات، فلا يحل أن تقول هذا حلال لأن الحديث قال كذا، لأنك بهذا الاعتبار صححته ورفعته إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث التي رواتها من الضعف بمكان، فالغالب على حديث الضعف والوهم والخطأ والخلل، فهؤلاء لا أعلم أحدا من الأئمة نص على أن أحاديث أمثال هؤلاء يجوز العمل بها أو الاحتجاج بها. إيش وقفنا على شيخنا؟ نعم مسألة الخلاف رحمة. الآن نجد من يعتمد في تمريره لبعض المسائل الشاذة على قضية الخلاف، وهذا لا يغني عنه شيئا، لأنه إن كان من أهل العلم فلا يجوز له أن يتجاوز الأمر المتفق عليه عند جميع العلماء أن الاحتكام إنما يكون إلى كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم وهدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإن كان عاميا لا يحسن هذا الباب فليس له أن يتكلم فيما لا يحسن، وقد قيل قديما من سكن في غير عشه أتى بالعجائب، فالعبد عليه أن إما أن ينسب نفسه إلى أهل العلم فلا بد أن يسلك جادته، وقد نقل الشافعي وغيره التحريم على العالم إذا عرف مسلك العلم وكيف ينزع بالدليل أن يقلد غيره في ذلك، وطالب العلم ليس كغيره. فأما أن تأتي بمسألة تعرف عن الخلاف فيها كثير منه مبني على حديث ضعاف، بل ربما في بعض الأحيان يكون مبني على حديث فيها اتهام بالوضع، فيقول قاله فلان، ألم يقله فلان، ألم يذكره فلان، ثم إذا أراد أن يمرر مسألته عظم فلان هذا الإمام الشيخ العالم الجليل مفتي زمانه وحيد دهره كذا كذا، يذكر كذا مع أنه لا يحتج بهذا العالم على كل حال، لكن في هذه المسألة فقط عظمه لكي يمرر هواه، وهو يعلم أن هناك قولا آخر الأحاديث فيه صحيحة صريحة لا يعرج عليها ولا يلتفت إليها. هذه مشكلة كبيرة يا إخوان. فالاختلاف الموجود في كتب الفقه الآن غالبه يدور إما على يعني مسألة الاحتجاج بحديث صريح لكنه ليس بصحيح، صريح في الدلالة لكن إسناده ضعيف، أو اختلاف آخر حديث صحيح لكنه ليس بصريح في الحكم على هذه المسألة. فهنا يأتي الإنسان طالب العلم ليبحث عن الدليل الصحيح الصريح، يبحث عن الدليل الصحيح الصريح وينظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم ليخلص بالفائدة، لأن استقراء واقع الصحابة هو استقراء لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو الدين عند الله تبارك وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام ما هو؟ ما عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا، هذا هو الدين عند الله تبارك وتعالى. أما ينظر الإنسان في كتب الفقه فقط ليوسع الماعون كما يقال ويجعل الشريعة مطاقة تقبل كل من يأتيها ويتقون فيها بعلم أو بغير علم، ويجعل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذه المسألة على اختلافهم فيها كلهم على صواب، وكلهم محسن وكلهم على أجر وكلهم كذا وكذا، ولا تشقوا عصا المسلمين كما نسمع، هذا حقيقة من الضلال يا إخوان. الحق عند الله واحد لا يتعدد، الحق عند الله واحد لا يتعدد، والحق لا يخفى على كل الناس، لكن ربما خفي على الأكثر. بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كل الناس كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمهن كل الناس، حتى هذه المشتبهات هناك من يعلمها. الحق لا يخفى يا إخوان، الحق لا يخفى. الحق قد يأتي عليه وقت يكون صوت الباطل عالم ولأهل الباطل صولة، لكن الجولة في نهاية المطاف للحق والعاقبة للمتقين. ولا بد أن يبقى في الأرض من يعمل بهذا الحق قلوا أو كثروا، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظهورهم بالحق لأنهم على الحق، ولا يجب أن يكون ظهورهم يا إخوان إيش كثرة وشهرة وشيوعا وذيوعا، لا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. لكن لا تنعدم الأرض بإذن الله جل وعلا من قائل بالحق وعامل به هنا أو هناك، ولا يجب أن يجتمع هذا كله في شخص واحد، فربما يخفى على إنسان الحق ويكون عاملا بحق آخر أظهر الله الحق على لسانه في هذه المسألة ويعمل بهذا، والذي خفي عليه قد يكون لآخر في مشارق الأرض ومغاربها يعمل بذلك الحق هناك ويدعو إليه وهكذا. المهم أن الحق لا يخفى بحمد الله تبارك وتعالى. فتمرير هذه المسائل هو حقيقة، هم يظنون أن هذا مما يجمع المسلمين، هو حقيقة فرق المسلمين، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض عند الثلاثة: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هؤلاء يظنون أن جمع الكلمة ووحدة الصف وإزالة هذا الاختلاف يكون بمثل هذه الوسطية المزعومة المشبوهة، أن يكونوا وسطاء بين واقعنا المر والإسلام، فيعمدون الإسلام تقصيصا تمزيقا تقطيعا، ويأتون على المسائل الشرعية فيرققونها ويختزلونها ويختزلون الخلاف كذلك في بعض المسائل. كل هذا يقول بغية جمع الصف ووحدة الكلمة وإلى غير ذلك، كذبوا ولم يستطيعوا ذلك. الأمة هذه ما اجتمعت ولا ائتلفت إلا على ماذا؟ على الحق، ومهما أرادت أن تأتلف على غير الحق فلن تأتلف. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال الله عز وجل: ولا تأطيعوا الله ورسوله، أول آية وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. التنازع يكون في ماذا؟ في غير طاعة الله والرسول يا إخوان. طاعة الله والرسول ليس فيها تنازع، تأتلف القلوب وتجتمع. المسلمون يعني في قبل أن يدخلوا في الإسلام كيف كانوا؟ كانوا متناحرين أليس كذلك؟ ماذا قال الله تعالى؟ هو الذي ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا. إذا لن تسع الناس بمالك، لن تسع الناس بمالك لو أنفقت المال كله عليهم، ما ألفت القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. على ماذا يا إخوان؟ على الحق. تريد أن تجمع الناس؟ اجمعهم على طاعة الله والرسول، على هذه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هنا يجتمع الناس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، هذا هو المخرج، فعليكم بسنتي. ما قال فعليكم بأقوال الفقهاء المبثوثة المنتشرة، ما قال فعليكم بكذا وكذا وفلان وفلان، قال فعليكم بسنتي حققوا فيها وابحثوا عن صحيحها واستمسكوا به واعملوا به، هناك تجتمعون وهناك تأتلفون، ما على ذلك فلا. فعليكم بسنتي. طيب سنتك على فهم من يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، على فهم الصحابة رضي الله عنهم، نعض على ذلك بالنواجذ ونستمسك به. وهذا القدر من الحديث يا إخوان عضوا عليها بالنواجذ دليل على ما يا إخوان؟ على كثرة المخالفين في ذلك الزمان، وكثرة الذين يدعونك إلى ترك ما أنت عليه من السنة على فهم الصحابة. ولهذا أمرك بماذا؟ أن تعض عليها بالنواجذ، كمثل ما قال لحذيفة في الصحيحين: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ما هو ذلك؟ الحق. وما هو الحق؟ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعمل به هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فالأمة لن تجتمع يا إخواني إلا على هذا القدر يا إخوان، غير ذلك لن تجتمع الأمة، لا بأموال ولا بتوسعة وسطية ولا بتمرير المسائل الشاذة ولا بترقيق مسائل الدين ولا بفقه الحلال والحلال، كله حلال في حلال، هذا كله لا تجتمع به الأمة يا إخوان أبدا. لأن ما فاد ذلك يا إخوان أن الأمة كلما ازدادت فعلا بمثل هذا ابتعدت عن من؟ عن الله عز وجل. كلما توسعت الأمة في فعل شيء لا يحبه الله جل وعلا بدعوى أن مسألة خلافية، ونحن نعلم أن الحق ليس هناك، فما معنى هذا؟ أن هناك قدر من الأمة يبتعدون عن الله عز وجل بفعل المحرمات، وعاقبة هذا ماذا يا إخوان؟ قال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا. ما في علاج يا إخوان، الكلمة ما تجتمع بترك الحظ من كتاب الله وسنة رسوله أبدا، الكلمة تجتمع بفعل الكل والحرص على ذلك والتضافر على ذلك. حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا أصل اختلاف الإخوان. في حديث النعمان في الصحيحين لما أمر بتسوية الصفوف قال: عباد الله، أتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لاحظ تدابر الوجوه، ما أحد يطيق أن ينظر في وجه الآخر. إذا كانت الوجوه تنافرت يا إخوان فالقلوب قد قطعت شوطا بعيدا في ذلك من الشحناء والبغضاء، لأن الإنسان لا يقطع حبل المجاملة إلا إذا وصل حدا لا يطيق معه أن ينظر في وجه صاحبه، وهذا أشد من أن يقول تنافرت قلوبكم، لأن القلوب قد تتنافر لكن الوجوه تجامل، أليس كذلك؟ إذا وصل حد إلى تنافر الوجوه أن يجبر كل صاحب وجه عن الآخر دل هذا على شدة ما وقع في القلب من الشحناء والبغضاء. بسبب ماذا؟ عدم تسوية الصدور التي الآن الناس ما يلتفتون إليها، لكنه حظ من الدين، لكنه إقامة للصلاة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: أقيموا الصفوف بين الصفوف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة. فلما ترك الناس لو تلاعبوا به حصلت الشحناء والبغضاء في بيوت الله عز وجل. فهكذا يا إخوان ما نقول، ما تجتمع القلوب إلا على الحق يا إخوان. نختم كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا القدر بقوله قال: إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر الناس إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. هذه مسألة مهمة يا أخوان، كم في البخاري من حديث، كم في مسلم من حديث، كم في الكتب الأخرى من أحاديث صحاح، هل عمل الناس بهذا؟ لكن الأعجب من هذا يا إخوان أن تجد أن المشهور على الأسئلة حديث الضعيف، وأكثر عمل الناس بلا حديث الضعيف للأسف الشيء، وهذا من تلبيس إبليس وكيده يا إخوان. هل عملنا بالصحيح؟ والله إن في الصحيح لغني عن هذا الضعيف أصلا، ولو لم نجد صحيحا لا يسعنا أن نعمل بالضعيف أصلا، لأننا أمرنا نعبد الله على بصيرة وبين. فهذا مسلم يبين يعني يقول الناس يعني من زمن هذه الورطة موجودة يحسون على حديث الضعيف. طيب صحيح ما عملت به أصلا أنت؟ قال: ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفناه من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، يعني يريد أن يأتي في الصلاة بشيء جديد، الناس كلها بتصلي على وتيرة معين يذا فيأتي بحديث ويعرف أنه ضعيف وربما يكون موضوع ويعمل به، فإذا قيل له من أين هذا يقول هكذا في الحديث، يقول إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قام قد أقامها الله وأدامها، يقول يا أخي الحديث ضعيف، طيب أنت لماذا تجهر بصوتك الآن تعلم الناس الضعيف لكن يريد أن يتكثر، يعني ما يريد أن يكون كغير من العوام، لا أنا عندي علم أقامها الله وأدامها، وآخر يأتي وهكذا كل إنسان يتكثر بما عنده من الجهل والعياذ بالله. قال إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولا أن يقال ما أكثر، ولأن يقال أي لكي يقال، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. والله تعالى أعلم. والأسئلة نفس القادم إن شاء الله.